جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهؤلاء الذين أتوه حجاجا إلى بيته، قال ومباهيا بهؤلاء ملائكته قائلا لهم: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فما أعظمه من فضل وما أكرمه من جزاء يناله هذا الذي يقف بهذا الموقف العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا، أي بالقرب من الجبل، وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. وهذا تيسير من النبي صلى الله عليه وسلم على الحجاج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعرفة ينبغي على المسلم أن ينشغل فيه بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. وكم جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أقوال وكلمات ينبغي على المسلم أن يتأملها ويستحضرها. فالله سبحانه وتعالى يأتي إلى هذا في هذا اليوم ويباهي بكم ملائكته إن أقبلتم عليه وخضعتم له وأخلصتم العبادة له سبحانه وتعالى واقتفيتم ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم.